أصدر أو جونغ تشول الباحث في معهد شؤون أمريكا لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثالث السبت تعليقا بعنوان لن تتخلص مؤامرات العقوبة الطائشة لأمريكا والقوى التابعة لها من الإفلاس، وذكر فيه أن الشكوك في فعالية العقوبات على كوريا تزداد إلى حد كبير في أمريكا وسط توجه الانتباه الدولي إلى شبه الجزيرة الكورية بنجاحنا الأخير في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية. وهذا إعلان المجتمع الأمريكي عن إفلاس سياسة إدارة أوباما الحالية تجاه كوريا والتي أساسها العقوبة والضغط. لا يمكن حل المسألة بالعقوبات والضغوط، بل إنها تجعل المسألة معقدة، ويدل على ذلك بوضوح تاريخ العلاقات الكورية الأمريكية. إن رؤساء أمريكا المتعاقبين من الرئيس 33 ترومان الذي تولى منصب الرئاسة في عام 1945 إلى الرئيس 44 أوباما ظلوا يمارسون السياسة الأعدائية تجاه كوريا والهادفة إلى الطمس السياسي والانعزال الاقتصادي والخنق العسكري انطلاقا من إحساس الرفض المرضي إزاء جمهوريتنا. إن مؤامرات العقوبة والخنق المسعورة من ممارسة أمريكا عليها أن تتعرض للعنة والاستنكار المستحق باعتبارها أعمالا إجرامية خطيرة تهدف إلى قلب نظام جمهوريتنا وتنتهك سيادتنا وكرامتنا وحقنا في الوجود. ترتكب أمريكا الجرائم الشرسة لا أخلاقية بغض النظر حتى عن القوانين الدولية، بل تسيطر عليها وتتصرف تصرفا فاحشا لإزالة جمهوريتنا، إلى أن ذلك تصرف باطل وسخيف. كلما تلجأ أمريكا والقوى الطائرة في فلكها إلى مؤامرات العقوبة الطائشة، كلما نشحت السيف النووي العمومي العادل بمزيد من الحدة. سيرى العلم بوضوح كيف نقفز بعد حشم قيود العقوبة والحصار والضغط.